السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، إذ جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. ما ساق الإمام مسلم قصة الإسراء على رواية شريك، وإنما ذكر إسنادها وذكر علتها، فقال قدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. وشريك بن عبد الله بن أبي نمر هذا له أوهام بلغت العشرة، عشرة أوهام خالف فيها الحفاظ من رواة هذا الحديث، ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، وذكرها أيضا ابن حجر في فتح الباري. منها مما ذكر هنا أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه، هل هذا صحيح؟ قبل أن يوحى إليه في قصة الإسراء، قبل أن يوحى إليه، كيف قبل أن يوحى إليه وقد فرضت عليه الصلاة في هذه الليلة، ليلة الإسراء؟ كيف قبل أن يوحى إليه والملك في كل سماء يقول أو قد أبعث أو أرسل إليه فيقول جبريل نعم؟ يعني هذا من أشد الأوهام التي جاءت. أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. النقص من الحديث واختصار الحديث مقبول عند أهل العلم ما لم يكن الباقي منه المذكور منه يتوقف فهمه على ما حذف، حينئذ لا يجوز الاختصار. أما الزيادة فلا تقبل إلا إذا كانت من ثقة حافظ رويها عمن فوقه إلى أن يصل إلى المنتهى، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الخبر مرفوعا فالزيادات الثقات معروف الكلام فيها، إما أن توافق ما عند غيره من الثقات فتكون مقبولة بلا تردد، أو تكون مخالفة لما هي عند من هو أوثق منه وإن كان ثقة، وحينئذ يحكم عليها بالشذوذ، وإما أن يكون فيها نوع مخالفة ووجه موافقة، وحينئذ يتوقف فيها. ثم قال: حدثني حرملة بن يحيى، وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب، هو الإمام عبد الله بن وهب المصري، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب يونس بن سعيد الأيلي عن ابن شهاب الإمام الكبير محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك الملقب بنجم السنن لقبه بذلك الإمام الشافعي. إذا ذكر العلماء فمالك النجم. يقول ابن العراقي وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. يعني إذا مر عليك مالك في سند حديث هل تذهب إلى كتب الرجال لتنظر ما قيل فيه هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ لا. عن ابن شهاب عن أنس بن مالك، المقصود الصحابي وليس المقصود الإمام. وحدثني يحيى ابن حرملة التجيبي قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك الصحابي الجليل قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة دل على أن الإسراء كان من بيته خلاف ما يقوله شريك أنه كان في المسجد. وأنا بمكة فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم. عرفنا أن شق الصدر حصل مرتين، مرة يوم أن كان صبيا يلعب مع الصبيان عند مرضعته، والثانية بعد ذلك. ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب. الطست الإناء المعروف ومشهور لا يحتاج إلى تعريف، وفي ضبطه كلام لأهل العلم. طست وطس بدون تاء، ويقولونه بفتح الطاء وكسرها، والعامة تنطقه بإعجام السين بالشين، من ذهب. ولا يستدل بهذا على أن الذهب جائز استعماله، وقد ثبت تحريمه لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فلا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة. ولكن هؤلاء هذا ملك غير مكلف ما كلفنا به، أو يقال إنه قبل النهي عن استعمال الذهب، ولكن هذا الطست من آنية الجنة، وآنية الجنة فيها من الذهب الشيء الكثير، من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري. هذه الحكمة والإيمان أفرغها في صدره عليه الصلاة والسلام. قد يقول إن الحكمة والإيمان معاني وليست بأعيان محسوسة حيث تفرغ، والطست ممتلئ بالحكمة والإيمان، هذا مع قدرة الله جل وعلا الذي هو على كل شيء قدير، يجعل المعاني على هيئة الأعيان. ومن ذلك وزن الأعمال وهي معاني في كفتي الميزان. فأفرغها في صدري ثم أطبقه، في الرواية السابقة ثم لأمه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ ما قال جبريل لما قال من هذا؟ قال أنا. هذا اللفظ مكروه لأنه لا يفيد، وأنكره النبي عليه الصلاة والسلام على المستأذن الذي قال من؟ قال أنا. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأرسل إليه؟ قال نعم. قال نعم ففتح. قال فلما علون السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة عن يساره أسودة. قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. وهذا الرجل آدم عليه السلام، والذي عن يمينه أرواح أهل الجنة، والذين عن يساره أرواح أهل النار. فقال مرحبا. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأنه من ذريته. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه أرواحهم، فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، يسره أن يدخل ولده الجنة، ويسوءه أن يكون ولده من أهل النار. وهذا شأن كل أب ناصح لولده. وإذا نظر قبل شماله بكى. قال ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لصاحبها افتح. فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا. قال ففتح فقال أنس بن مالك، فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم. في الحديث السابق آدم في السماء الدنيا، وعيسى وموسى وعيسى ويحيى في السماء الثانية، وهارون في السماء الثالثة، وإدريس في الرابعة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة. وهنا سردهم إجمالا من غير تبيين ما لكل واحد من السماوات صلوات الله عليهم أجمعين. ولم يثبت كيف منازلهم، يعني ما بين أن كل واحد في سماء معينة، غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. تقدم في الروايات السابقة أنه في السماء السابعة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السماء السادسة. قال فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس صلوات الله عليه قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. الأخ الصالح يدل على أنه ليس من آبائه إدريس كما كان هو شأن آدم عليه السلام. قال الأخ الصالح، لو هو من ذريته لقال والابن الصالح بدل الأخ الصالح. قال القاضي عياض رحمه الله هذا مخالف لما يقوله أهل النسب والتأريخ من أن إدريس أب من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جد أعلى لنوح صلى الله عليه وسلم، وأن نوحا هو ابن لامك ابن متوشلخ ابن خنوخ وهو عندهم إدريس إلى آخر ما قيل من الأسماء التي تختلف فيها كتب التواريخ في ضبطها ولفظها. ولا خلاف عندهم في عدد هذه الأسماء وسردها على ما ذكرناه، وإنما يختلفون في ضبط بعضها وصورة لفظه. وجاء جواب الآباء هنا إبراهيم وآدم مرحبا بالابن الصالح، لا شك أنه من ذرية آدم، ولا شك أنه من ذرية إبراهيم عليه السلام، وما ذكره القاضي عياض يقتضي أن إدريس من آبائه صلى الله عليه وسلم. وقال إدريس مرحبا بالأخ الصالح كما قال موسى وعيسى وهارون ويوسف ويحيى، وليسوا بآباء الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل عن إدريس إنه إلياس وأنه ليس بجد لنوح، فإن إلياس من ذرية إبراهيم وأنه من المرسلين، وأن أول المرسلين نوح عليه السلام كما جاء في حديث الشفاعة، هذا كلام القاضي رحمه الله. قال النووي وليس في هذا الحديث ما يمنع كون إدريس عليه السلام أبا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قوله الأخ الصالح يحتمل أن يكون قاله تلطفا وتأدبا، وهو أخ، وإن كان ابنا فالأنبياء إخوة والمؤمنون إخوة، بما في ذلك الأب مع ابنائه فهم إخوة، والله أعلم. قال ثم مر فقلت من هذا، فقال هذا إدريس. قال ثم مررت بموسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال قلت من هذا، قال هذا موسى. قال ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال ثم مررت، ثم للترتيب مع التراخي، مر بموسى ثم مررت بعيسى، مما يدل على أن موسى في سماء أدنى من السماء التي فيها عيسى، لأن هذا للتراخي. وتقدم أن الترتيب المذكور بالتفصيل في الحديث الأول أن عيسى ويحيى في السماء الثانية وموسى عليه السلام في السماء السادسة. قال ثم مرت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا، قال هذا إبراهيم. وقال ابن شهاب أخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري بالباء، وأبا حبة الأنصاري هذا ضبط الأكثر، وضبطه بعضهم بالياء أبا حية، وشذ من قال جنة أبا جنة. الصحيح أنه أبو حبة الأنصاري وهو بدري رضي الله عنه وأرضاه، وقتل في أحد، استشهد في أحد. كانا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، يعني صوت الأقلام وهي تكتب المقادير، صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله علي على أمتي 50 صلاة، قال فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت فرض عليهم 50 صلاة. خليه يصور. قال: قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى عليه السلام: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فوضع شطرها، يعني نصفها. تقدم أنه وضع عنه 5 5، يعني على 5، في كل مراجعة يضع 5، فلعله في مراجعة في أكثر من مراجعة وضع شطرها. قال: فرجعت إلى موسى فأخبرته، فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فقال: هي 5، يعني بالفعل، وهي 50، يعني في الأجر، لا يبدل القول لدي، يعني ما في تغيير عن هذا، لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: قد استحييت من ربي. قال: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى، يعني نأتي أنا وياه، أنا وجبريل، سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. وتقدم الكلام في هذا. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، جنابذ اللؤلؤ يعني قباب من لؤلؤ. وفي صحيح البخاري في كتاب الأنبياء مثل هذا، جنابذ. وفي كتاب الصلاة حبائل، وهذا لا شك أنه تصحيف. وإذا ترابها المسك، ترابها المسك، التراب الذي يداس بالأقدام، ما هو؟ مسك. فإذا كان هذا ترابها فماذا عن كنوزها؟ ايش تصير الكنوز إذا صار هذا التراب مسك؟ ماذا تكون الكنوز؟ وكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وإذا ترابها المسك. ثم قال رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك، لعله قال عن مالك بن صعصعة، لعله قال عن مالك بن صعصعة رجل من قومه. لعل هذا حرف ترجي، كأن فيه نوع من التردد من غير جزم. وسواء كان الحديث عن أنس عن مالك بن صعصعة أو عن أنس بن مالك دون مالك بن صعصعة، ولنفرض أنس قطعا ما شهد القصة ولا حضرها، فقد في الروايات السابقة فيه ما يدل على أنه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. الاحتمال أنه ما سمعه من مالك بن صعصعة، وأنه يروي قصة لم يشهدها، فيكون من باب مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي حجة بالاتفاق. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، ونقل الاتفاق على ذلك. رجل من قومه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين، موجود ثلاثة أشخاص، الأوسط منهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فأتيت فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا، يعني إلى أسفل البطن. فسيأتي أنه قال إلى مراق البطن. فشرح صدري إلى كذا وكذا، قال قتادة، فقلت للذي معي ما يعني؟ قال إلى أسفل بطنه. فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة. ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل، يقع خطوه عند أقصى طرفه، يعني ما يصله إليه منتهى طرف نظره. وهذا تقدم في الحديث السابق. فحملت عليه، ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا، فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. وهذا يرد ما جاء في رواية الشريك أنه كان قبل البعثة. قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بقصته، وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهم السلام، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، والخامسة هارون، وفي السادسة موسى عليه السلام، الخامسة هارون عليهم السلام. قال ثم انطلقنا، ما ذكر، ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة، فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه، قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى موسى عليه السلام، فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة، أكثر مما يدخل من أمتي. بكى من باب الحسد ولا الغبطة؟ من باب الغبطة، يتمنى أن يكون قومه أطاعوه على كثرتهم، فيحصل له من الأجور مثل أجورهم، لكنهم استكبروا وعتوا وتجبروا ولم يستجيبوا فصاروا أقل. لماذا لا نقول أنه بكى حسد؟ أولا أنه معصوم من الحسد، لأن الحسد محرم. والأمر الثاني، لو بيحسد محمد عليه الصلاة والسلام ما قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف إن أمتك لا تطيق ذلك، كان يقول له ارجع خليه يزيد، خليه مئة بدل 50، علشان ما يستجيبون ويعصونه ولا يدخل أحد الجنة لو حسد منه عليه السلام. يقول ليس بكاؤه عليه السلام حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم لعصمته منه، ولأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة ربه للتخفيف عن هذه الأمة. ولو كان بكاؤه حسدا لطلب منه أن يطلب المزيد لكي تعجز أمته عن حمل ما كلفت به من الصلاة فيقل تابعه عليه الصلاة والسلام. بكى لما رأى من كثرته. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة، فأتيت على إبراهيم، وقال في الحديث: وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها، يعني من أصل سدرة المنتهى، يخرج من أصلها أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. أما الظاهران يعني اللذان يظهران للناس في الدنيا فالنيل والفرات، وأما الباطنان فالسلسبيل والكوثر. فقلت: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وفسر بأنهما السلسبيل والكوثر، وأما الظاهران فالنيل والفرات. النيل والفرات. وجاء أيضا سيحان وجيحان، نهران من أنهار الجنة. ما فائدة هذه الخصيصة لكون النيل والفرات من أنهار الجنة يخرجان من أصل سدرة المنتهى كما في هذا الحديث؟ هل لهما ميزة على غيرهما من الأنهار؟ يعني في ميزة على الفرات على دجلة، وفي ميزة على النيل على غيره من الأنهار؟ في ميزة يعني في الظاهر، والناس شاهدون ويرون لونها وطعمها ورائحتها، هل تتميز بشيء أكثر مما تميز به الأنهار؟ النيل والفرات. أو يقال أسماء لأنهار لا نعرفها ولا يلزم أن تكون هي هذه الأنهار الموجودة، لكن إجراء اللفظ على ظاهره هو الأصل، ويبقى أنها ميزة. ولكن ما قيل لنا: إذا مررتم بهذه الأنهار فاغتسلوا أو اشربوا أو افعلوا، ما قيل لنا شيء، ولذلك لا نخصها بشيء، وإن جاء في الحديث الصحيح أنها منهار الجنة. الروضة، الروضة الشريفة الموجودة بين بيته وبين قبره، بين منبره وبيته عليه الصلاة والسلام، قال: روضة من رياض الجنة. فهل تخص بشيء دون بقاع المسجد؟ الأنهار ما جاء فيها شيء، لا خاص ولا عام، بينما الروضة جاء في الحديث الصحيح: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. والروضة بالنص روضة، فهي داخلة في عموم الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. لكن ارتعوا بأي شيء؟ ارتعوا بالتقرب إلى الله جل وعلا بما شرعه الله جل وعلا من الصلاة والذكر، بما شرع، ما يرتع فيها ببدع أو شرك كما نسمع: يا فلان يا فلان، يا محمد يا بدوي، يا حسين يا فلان. الشرك الأكبر الذي حرم على صاحبه دخول الجنة، نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أن يرتع: إذا مررتم برياض الجنة فارتع. لكن ترتع بأي شيء؟ بما شرع الله لك. الروضة الشريفة هذه فرد من أفراد الحديث الذي جاء الأمر بأن نرتع فيها. ثم رفع إلى البيت المعمور، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منهم لم يعودوا فيه آخر أو آخر ما عليهم، آخر ما عليهم على الظرفية أو آخر، فيقال هذا آخر ما عليهم. 70,000 ملك منذ أن خلقت السماوات والأرض يدخلون هذا البيت المعمور ولا يتكرر واحد منهم، فكم يكون المجموع إلى قيام الساعة؟ شيء لا يحصى ولا يحاط به. لا إله إلا أنت سبحانك ما أعظمك. ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن، فعرض علي فاخترت اللبن، فقيل أصبت، أصاب الله بك، أصبت، قيل أصبت يعني الفطرة كما تقدم، أصاب الله بك أمتك على الفطرة، لأنها تابعة لك وأنت على الفطرة. ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة، ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث. ثم قال رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة، بدون تردد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحوه وزاد فيه: فأتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا. أنس بن مالك عمر طويلا، يعني مات 93 عن 103 سنين، فإذا جزم قال عن مالك بن صعصعة قد يكون تحديثه بالحديث قبل أن يصل إلى آخر عمره. وحينما تردد وأتى بحرف الترجي يكون كغيره من البشر، يطرأ عليه ما يطرأ عليهم. كثير من الناس في 70 يبدأ يخلط، لكن 103 سنين. كان يقول رحمه رضي الله تعالى عنه وارضاه: سلوا الحسن فقد حفظ ونسينا. لما كبر وصل 100 يعني ما يستغرب، ليس بمعصوم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه وزاد فيه: فأتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر يعني من الحلق إلى مراق البطن، إلى مراق البطن يعني أسفل البطن، الموطن الرقيق من البطن. ثم ملئ حكمة وإيمانا. ثم قال رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة. محمد بن المثنى بن بشار، محمد بن بشار بندار، قال ابن المثنى الراوي قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية واسمه رفيع بن مهران الرياحي يقول: حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس، قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال: موسى آدم طوال، آدم طوال، يعني فيه نوع سمرة خفيفة، الأدمة ليس بأسمر ولا أسود، إنما في أدمة خفيفة يعني ليس بشديد البياض. آدم طوال يعني طويل. كأنه من رجال شنوءة. شنوءة بطن من الأزد من الشنأ، وهو التقزز والبعد، ويختلفون في هذا البعد هل هو ممدوح ولا مذموم. إن كان بعد عن المعاصي والآثام وما يخل بالمروءة هذا ممدوح، وإن كان كما قال بعضهم من البعد والمباعدة والهجر والمهاجرة فإنهم تباعدوا وتهاجروا، هذا لا شك أنه مذموم. على كل حال هم بطن من الأزد. وقال عيسى، قال عيسى يعني عن عيسى، قال عنه يحدث عن عيسى ويصف عيسى: جعد مربوع. جعد مربوع يعني ربعة من الرجال، لا بالطويل ولا بالقصير، بينما موسى عليه السلام طويل وهذا مربوع. والنبي جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام أنه كان ربعة من الرجال، ليس بالطويل الممغط ولا بالقصير كما جاء في الشمائل. جعد يعني جعد الشعر، أو جعد البدن يعني مكتنز، ليس بالسمين ولا بالنحيف. مربوع، وذكر مالكا خازن جهنم، ذكر مالكا خازن جهنم، وذكر الدجال. وسيأتي زيادة أوصاف في الحديث الذي يليه. قال رحمه الله: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن الذي يقال له شيبان بن عبد الرحمن، ها ها ايش ما اسمع شيبان بن عبد الرحمن، والله ما اسمع ايش هذا، ها شو النحوي، شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن قتادة وهو ابن دعامة، عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي الذي مر في الرواية السابقة، قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوء، ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق، مربوع يعني ربعة، إلى الحمرة والبياض. وجاء فيه أنه آدم، وجاء فيه أنه آدم إلى الحمرة والبياض يعني أفتح من الآدم قليلا، ولكنه ليس بأحمر ولا أبيض، لكن يطلقون على الأحمر، يطلقون على الآدم أنه يتفاوت الناس في وصف الشخص، يختلفون فيما إذا تقاربت الألوان. إذا كان آدم قرب من البياض شخص يصف يقول آدم، وإذا شخص آخر يقول أبيض. هم يختلفون في هذا، يختلفون في تقدير الألوان قوة وضعفا. إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه، آيات رآها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرها غيره، فلا تكن في مرية من لقائه، فلا تكن في مرية من لقائه. كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى، يعني لا تشك في أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي موسى عليه السلام. يقول الشارح رحمه الله: هذا الاستشهاد بقوله تعالى فلا تكن في مرية من لقائه هو استدلال بعض الرواة، وأما تفسير قتادة فقد وافقه عليه جماعة منهم مجاهد والكلبي والسدي، وعلى مذهبهم معناه فلا تكن في شك من لقائك موسى عليه السلام. وذهب كثيرون من المحققين من المفسرين وأصحاب المعاني إلى أن معناه فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب، وهذا مذهب ابن عباس ومقاتل والزجاج وغيرهم. موسى ما أنه قول من ذكر وكثير من المحققين، لكن اللي يظهر أن الأول أوضح وهو ما استدل عليه في الحديث. قال: كان قتادة يفسرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى. حدثنا أحمد بن حنبل الإمام الجليل إمام أهل السنة والجماعة، وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بواد الأزرق فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا واد الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. الجؤار رفع الصوت. كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. ورفع الصوت بالتلبية بالنسبة للذكور سنة، وجاء في وصف الصحابة وهم يلبون قال: كانوا يصرخون بها، كانوا يصرخون بها. ثم أتى على ثنية هرشا، على ثنية هرشا يقول جبل على طريق الشام وطريق المدينة من مكة قريب من الجحفة، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة يعني قبضة، وهو يلبي. قال ابن حنبل: في حديثي قال هشيم يعني ليفا، قبضة من ليف. وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي العالية عن ابن عباس قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد، قال: أي واد هذا؟ فقالوا: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه. إذا أراد الإنسان رفع الصوت لابد أن يضع إصبعيه في أذنيه كالأذان، فالمؤذن يضع إصبعيه في أذنيه. له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال: ثم سرنا، قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقالوا: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشا أو لفت، ويضبطها بعضهم لفت. فقال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف، خطابنا خطام ملاقته ليف خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. لا شك أنهم والحال والنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عنه في هذه الأحوال أنهم في دار البرزخ وهم يلبون، تلبية عبادة ومقدمة إلى الحج، والحج عبادة، وإذا مات الإنسان انقطع تكليفه، فكيف يحجون وهم في قبورهم أموات؟ قال بعضهم أن هذا كان في وقت حياتهم يصورها النبي، صورت له فكان يصورها على ما صور له. وقال بعضهم إذا كان الشهداء أحياء في قبورهم يرزقون فالأنبياء من باب أولى، فالأنبياء من باب أولى في قبورهم ويتنعمون في قبورهم، والعبادة عندهم من أعظم النعيم. كم باقي؟ هذا يقول هل يشرع وضع الأيدي في الأذنين للأذان مع وجود مكبرات الميكروفون؟ على كل حال هذا ثابت في حديث بلال وغيره، وأنه كان يضع أصبعه في أذنيه، ووجود المكبر لا يمنع من وضع الأصبعين في الأذنين، والله أعلم. الله أكبر الله أكبر. Şöyle vallahi.